حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. ملامح من الأدب في بلدي قطر. إن الحديث عن الأدب سواء في دولة قطر أم في مصر أم في سوريا أم في العراق أم في موريتانيا أم في صنعاء أم في العالم العربي بل في العالم كله، ما معنى كلمة الأدب؟ الأدب لغة، شرعا، منهاجا، أخلاقا، طرقا، طرائق، لا بد لنا من وقفة من أين جاءت هذه الكلمة. قيل إنها من مأدبة، مأدبة غداء، مأدبة عشاء، وأيضا جاءت هذه الكلمة من مؤدب، حيث كان الخلفاء والأمراء يأتون بمؤدب يؤدب أبناءهم الذين سيكونون خلفاء من بعدهم. والتأديب هنا ليس تأديبا بالأخلاق، لا، وإنما بالأدب، حيث أنهم كانوا يدرسونهم الأدب شعرا، نثرا، بلاغة، فصاحة، نقدا، وكذلك نغما وقراءة وقرآنا وحديثا وأحاديث جمة وتاريخ الشعر العربي. لو أردنا الحديث عن الأدب في دولة قطر، متى تحدث الناس عن الأدب في دولة قطر؟ نستطيع القول إن الأدب بشقيه وبجناحيه شعرا ونثرا في دولة قطر. تقول الروايات أنها بدأت في عام 1868 ميلادية، وامتد هذا اللقاء أو هذا الحديث عن الشعر والنثر في دولة قطر أو الأدب عموما حتى عام 1950. هذا الكلام يؤكد وجود بون شاسع ومسافة كبيرة بين مرحلة ما قبل النفط وما بعد النفط، أي أن هناك تأثيرات اجتماعية وتأثيرات اقتصادية. بلا شك الاقتصاد والحالة السياسية، طبعا الحالة السياسية، الأدب ليس انقلابا عسكريا، وخير دليل على ذلك أن الشعر الجاهلي ما زال يدرس حتى الآن في العالم وخير دليل على ذلك أن الشعر الجاهلي ما زال يدرس حتى الآن في العالم كله، بل نعتمد عليه. ثم صدر الإسلام، فالعصر الأموي، ثم العصور العباسية الأربعة، الفاطميون والأيوبيون، ثم المماليك، ثم العصر الحديث الذي نحن بصدده والذي نعيش فيه الآن. عن أنواع الأدب في دولة قطر، هناك الشعر، وهناك النثر، وهناك القصة، وهناك الرواية، وهناك أيضا الآن الشعر المسرحي، ولكن هناك أيضا تجارب شعرية، والاتجاهات الوجدانية، ما يسمى الآن بالرومانسية والكلاسيكية وما شابه ذلك. دولة قطر تهتم بالأدب، وخاصة منذ عام 2002، وإلى يومنا هذا نجد أن هناك قفزة كبيرة ونوعية مختلفة تماما في المجالات الأدبية كلها. كما قلت، الأدب بجناحيه وشقيه شعرا ونثرا، بل وصلنا الآن إلى مرحلة الترجمة. هناك جوائز من دولة قطر في مجال الشعر، هناك شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك شعر الجامعة، وهناك شعراء الشعر النبطي والشعر الحديث، كذلك القصة والأقصوصة، وفي الرواية، وكذلك في أدب الطفل. فالدولة مهتمة بالأدب، بل هناك قانون أميري صدر عام 2019، والقانون يحمل رقم 7. بقرار من سمو الأمير المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لابد أن تكون اللغة العربية هي اللغة التي يخاطب بها ويخاطب بها كل مواطن. حتى سمو الأمير والوزراء يتحدثون على المنابر وفي المنابر الدولية بلسان عربي مبين، كي نحافظ على اللغة العربية. وإلا كما قال الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. إذا لم نحافظ على لغتنا وعلى أدبنا، لم نحافظ على هويتنا، ولم نحافظ على كلماتنا وأصولنا ومعاجمنا. بل إن الغرب يحصد الآن من لغتنا واختباراتنا وتجاربنا العربية ونقلها وترجمها، ونحن نأخذ منهم أيضا كذلك. هناك أيضا الآن الأدب السياسي في الآونة الأخيرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على السياسة الحكيمة والأدب الحكيم والأدب الجم دون رياء أو مبالغة لدولة قطر، وسياسة أدب الحوار، حوار الأديان، حوار الحضارات، حوار الثقافات، حوار المذاهب، الحوار السياسي حتى بين المتخالفين، من خالفك الرأي أو شاركك الرأي، أو كنت معه أو ضده، فهو صديقك وإن خالفته الرأي، ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أم آمنت بالشجر. هناك كتاب وهناك شعراء كثر في دولة قطر، لا داعي لذكر أسمائهم. وبالنسبة للأدب في دولة قطر، لدينا مدارس في الشعر العربي الفصيح والشعر الحر والشعر المسرحي وفي الروايات وفي القصة. لدينا أعلام في الشعر على رأسهم الشاعر مبارك بن سيف آل ثاني، ولدينا علم آخر الدكتور حسن النعمة، ولدينا رواد. ولكن مع التجارب أستطيع القول إن المرأة في دولة قطر أكثر جرأة كتابة، سواء في القصة أم في الشعر أم في الرواية، ودون حساسية. وإن كان هناك نقد فيكون نقدا ولا يكون انتقادا، لأننا نعرف جيدا، وأهل العلم وأهل اللغة يعرفون ما النقد وما الانتقاد. الانتقاد فقط سيف مسلط يبرز المساوئ دون الحسنات. تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان. وتقام في دولة قطر معارض الكتب كل عام، وكذلك معارض الكتب الموسمية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك. وهناك اللقاء الثقافي الحضاري الكروي، مونديال كأس العالم 2022 في الدوحة، كان كرويا ولكن في الوقت نفسه كان لقاء أدبيا إنسانيا أخلاقيا، جمع الكون كله وجمع البشرية كلها على أرض دولة قطر، لأنها تؤمن بأنه لابد من الحوار والمحاورة في نطاق الأدب المتبادل. هذا الأدب يكون تاجا على رؤوس كل ذي لب ومن لديه مبادئ صلبة راسخة، وبذلك نبني الأدب. ودولة قطر بها أدباء، بها كتاب، بها ولله الحمد شعراء عاميون وشعراء باللغة العربية الفصحى. وها نحن نشاهد المسابقات يوما بعد يوم، وهناك شاعر الجامعات، وهناك أيضا خطيب الجامعات، وهو من يلقي كلمة الخطاب أو خطابا أو كلمة التخرج في مجال تخصصه. ومبادرة مرقاة قطر لتعزيز الخطابة تحسب لوزارة الثقافة في دولة قطر، يحسب لدولة قطر على أنها أرض سياسية وأرض ثقافية وأرض حضارية وأرض أدبية، وأنها تستوعب الجميع. نحن نسير في سفينة واحدة، هي سفينة الأدب، سفينة اللغة، سفينة الشعر، سفينة اللقاء والارتقاء. نلتقي كي نرتقي. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزت سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.